بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل الحج مبرورا، والسعي مشكورا، والذنب مغفورا. اللهم اجعلنا مرحومين لا محرومين، واجعلنا فائزين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. في بداية هذا الدرس الأول من النفس الثاني من العام الدراسي، سيكون حديثنا عن بعض الأمور التي يحتاجها طالب العلم حتى يستطيع أن يقوم برسالته ويؤدي أمانته على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا شك في أن النفوس محتاجة دائما إلى التذكير بالله عز وجل، وأي نفس مؤمنة صاحبها التذكير بالله أنست بربها واستقامت على سبيل خالقها، لأن الله تعالى شهد بالنفع للذكرى. فقال سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وخير ما يوصى به طالب العلم، بل يوصى به الناس جميعا، والذي ينبغي أن يكون في نفس كل مؤمن في كل لحظة بل وفي كل ثانية، أن يكون مخلصا لله عز وجل، لأن الإخلاص هو أساس الدين، وهو طريق الخلاص، وهو طريق النجاة في الدنيا والآخرة. فمن عرف الله وعمل لله نال ولاية الله جل جلاله، ومن كان لله قلبا وقالبا بارك الله قوله وعمله وشكر سعيه وجعل له حسن العاقبة التي لا تكون إلا لأهل التقوى، كما قال سبحانه: والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه: والعاقبة للتقوى. فحري بطالب العلم دائما أن يسأل نفسه وأن يحاسب نفسه عن حق الله في قوله وعمله وظاهره وباطنه وسريرته وسيرته. فإذا جد واجتهد في تكميل نقصه بالإخلاص وجبر كسره بإذن الله عز وجل في ذلك، نال سبيل الخلاص. إنه الإخلاص الذي لا يمكن أن يقبل القول أو العمل إلا بتحقيقه والقيام بحقوقه، أن يراد وجه الله ولا يبتغى شيء سواه سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني، فحري بطالب العلم أن يجد ويجتهد ولا يسأم ولا يمل من حمل هذه الرسالة وضبط هذه الأمانة والعناية بالعلم حفظا ومراجعة ومذاكرة، كل ذلك لكي يعظم أجره ويثقل ميزانه. فأعظم الناس أجرا في طلبه للعلم أعظمهم تعبا وأكثرهم مشقة ونصبا. وقرن الله العلم بالتعب وجعل أهله أهل جد واجتهاد، فما نظر طالب علم في سيرة العلماء والأئمة الفضلاء إلا وجدهم قد اكتحلوا السهر وجدوا واجتهدوا في طلب هذا العلم حتى نالوا بفضل الله وحده ما نالوه من الخير والبركة. إن الجد والاجتهاد في العلم يعني المسؤولية والشعور بالمسؤولية يعني إكرام العلم، يعني المحبة الصادقة في هذا العلم. لا يجد ولا يجتهد في مراجعة العلم وضبطه وإتقانه إلا الأمين الذي يستشعر أنه مؤتمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم لا ينال بالتشهي ولا ينال بالتمني ولا ينال بالدعاوى العريضة ولا ينال بالألقاب الفارغة، إنما هو منحة من الله لها أسباب بفضل الله لا بفضل أحد سواه. الجد والاجتهاد لا يمكن أن يكون إلا من إنسان استشعر المسؤولية واستشعر الأمانة واستشعر أن العلم ثقيل، كما قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك يجب على كل طالب علم أن يبحث عن الأسباب التي تقوي روحه وتقوي نفسه على ضبط العلم وإتقانه. ومن أعظم هذه الأسباب أنه يستشعر أن كل آية وكل حديث وكل حكم شرعي يسمعه في مجلس عالم أو يسمعه في فتوى أو يقرأه في كتاب إنما هو أمانة في عنقه، وأن العالم إذا بين العلم فقد وضع الأمانة في رقاب طلابه، فقد وضعها في رقاب طلابه، ومن حضر واستمع فقد حمل الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أمناء على دين الله وشرع الله، وأنهم مطالبون بتبليغ الرسالة، وجعل استماعهم وشهودهم أمانة عليهم ومسؤولية عليهم أن يبلغوا. وهذا لا شك أنه يحفز نفس طالب العلم إلى ضبط العلم وإتقانه. وعلى كل طالب علم أن يهيئ الأسباب، ينظم وقته ويرتب وقته للمذاكرة وللجد وللتحصيل، ويبحث في طلاب العلم ممن يثق بدينه وأمانته وجده واجتهاده، يذاكر معه ويراجع معه، وإذا لم يجد فإن الله نعم المولى ونعم النصير، فيكون له من ربه معين وظهير لكي يضبط هذا العلم ويقوم بحقه وحقوقه. المسألة الثالثة: إذا أخلص طالب العلم لله وجد واجتهد في ضبط هذا العلم وإتقانه، عليه أن يعلم أن هناك عوائق تحول بينه وبين هذه الغاية وبين الوصول إلى هذه المراتب العالية في ضبط العلم وإتقانه. وهذه العوائق والعلائق والشواغل والمشاغل تثبط العباد عن طاعة الله عز وجل، وهي من امتحان الله لخلقه، لأنه ما من عمل صالح إلا وقد جعل الله بين العبد وبينه ابتلاءات، وبقدر هذه الابتلاءات ترفع الرتب وتعلو الدرجات، كما قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكارم. ومن أعظم ما يجابه المسلم وطالب العلم في طلبه للعلم التخذيل الذي يكون من نفس أمارة تثبط عن طلب العلم، أو تكون من إنسان لا يعرف حق العلم ولا يعرف قدر العلم ولا قدر العلماء، فتارة يستهجن بالعلم الذي يتعلمه، وقد يشككك في الحق الذي تتعلمه، وتارة يستهجن في جلوسك في مجالس العلم والعلماء. ولذلك تجد بعض العوام والجهلة يستخف بطلاب العلم وأين يذهب وأين يجلس، ويقول له إنه يضيع عمره لأنه لم يجده في تجارة ولا بيع ولا شراء، ولا يريده إلا في حطام الدنيا فيستخف به. ولربما وجد من الناس من يقول له لماذا تضيع وقتك مع العلماء؟ وهؤلاء العلماء فيهم وفيهم فينتقص العلماء ويتكلم في العلماء. وإن أعظم كلمة في الدين بعد ضياع حق الله عز وجل إضاعة حق الرسل وحق ورثة الرسل من العلماء. فالتشكيك في العلماء والطعن في مكانتهم وأمانتهم وتتبع عثراتهم وزلاتهم ونزع ثقتهم من قلوب الناس أمر لا خير فيه، شر لا خير، وبلاء لا عافية. وما عاشت هذه الأمة إلا على حب علمائها وحسن الظن بصلحائها واحترامهم وتقديرهم وحملهم على أحسن المحامل. فإذا نزعت هذه الثقة من قلوب الناس، من الذي يعلم الناس دينهم؟ ومن الذي يدلهم على ربهم؟ ومن الذي يرشدهم على خالقهم؟ وهب عند العلماء أخطاء، فهل معنى ذلك أن تتبع عوراتهم وأن تكشف سوءاتهم والعياذ بالله؟ فعلى طالب العلم أن يوطن نفسه بمحبة أولياء الله، وأن يعلم أن أهل العلم بشر يخطئون ويصيبون، ولكن لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولا يمكن أن يسوى من وضع الله في قلبه أنوار التنزيل بمن كان جاهلا بدين الله عز وجل، لا يفقه شرعه ولا يعرف حكمه. فإن الله تعالى يقول في كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فإذا وجدت من ينتقص العلماء ويثبتك عن طلب العلم في هذا الزمان فاحذر، فإنها فتنة. إنها الفتن التي أصبح الإنسان فيها غريبا في كل شيء فيه طاعة الله ومرضاة الله. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فمن غربة الإسلام أن يصبح العلماء غرباء لا يسلمون من العامة ولا يسلمون من الخاصة. إن تكلموا وبينوا ثلبوا، وإن سكتوا رعاية لمصالح نظروا إليها باجتهادهم ثلبوا، فهم لا يسلمون لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عليك أن تحذر من هذه الآفة التي أصبح الناس يخبطون فيها خط عشواء. وقل أن تجد إنسان يتق الله يكف لسانه عن ذلك، فضلا عن من يدافع عن أهل العلم ويحسن الظن بهم. فإذا وجد طالب العلم في هذا التخذيل لا يلتفت إليه. ولو أن الأمة في أزمنة الفتن والمحن التفتت إلى هذه الفتن وشغلت علماءها بها وأصبحت تشكك علماءها لما انتقل الدين إلينا. حاصر الحجاج ابن يوسف مكة ورمى الكعبة بالحجارة، وكان العلماء في مساجدهم يعلمون ويبينون، ومنهم من آثر ما آثر من رعاية المصالح ودرء المفاسد بما يراه قربة لربه وسيلقى الله باجتهاده. وفيهم من الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة العلم والفتوى وغيرهم. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذين أمرنا باتباع سنته المحدث الملهم، كان يمنع الفقهاء والصحابة أن يخرجوا إلى الجهاد والأمة بحاجة إليهم. وكانت الأمة أحوج ما تكون إلى خروجهم إلى ثغور الشام للفتوحات. كان يحرم على الصحابة الذين كانوا على علم بالسنة أن يخرجوا من المدينة، وأبقاهم في المدينة لعظيم حق العلم وشدة الحاجة إليه. فلا يمكن للأمة أن تستغني عن علمائها، ولا يمكن للأمة أن تصيب الحق إذا نزعت الثقة من علمائها. علينا أن ندرك ذلك وأن نعلم أنه لا خير في طعن بعضنا في بعض وتشكيك بعضنا في أمانة بعض ونزاهة بعض. علينا أن نجد ونجتهد في محبة هذا العلم والتضحية من أجله والصدق في رغبته، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرى منا ما يرضيه. كذلك أيضا مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به أن يشوب علمه بالعبادة، وأن يشوب القول بالعمل، وأن يحرص على أن تكون بينه وبين الله عبادات من الحرص على ذكر الله عز وجل وحسن عبادته، ومن ذلك كثرة تلاوة القرآن. فما عرف لأهل العلم شيء أعظم بركة ولا خير من كتاب الله عز وجل. فطالب العلم ينبغي عليه أن يكون له حظا من كتاب الله وافرا، فيكثر من تلاوة القرآن وتدبره والخشوع عند سماعه وعند تلاوته، فإن الله يبارك له في علمه. وإذا استطاع طالب العلم أن لا يمر عليه أسبوع أو لا تمر عليه 3 ليال إلا وقد ختم القرآن، فذلك خير كثير. كم من الأوقات يجد الإنسان نفسه فيها في فراغ، كم من الأوقات يجد الإنسان فيها نفسه صامتا، وكم من الأوقات يجد الإنسان نفسه فيها متحدثا بما لا خير فيه من فضول أحاديث الدنيا. فليشغل وقته بذكر الله، وأطيب الذكر وأفضله كتاب الله عز وجل. يكثر من تلاوة القرآن، لأن الله يحفظ به دينه، ويسدد به قوله، ويصوب به عمله. فالقرآن نعم المؤنس في الوحشة، ونعم المعلم من الجهل، ونعم الهادي من الضلالة، فهو نور من الله ورحمة. فمن استبصر بالقرآن تمت بصيرته، ومن اهتدى بالقرآن تمت هدايته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، يا حي يا قيوم. وأسعد الناس نجاة من الفتن من أكثر من تلاوة القرآن، وبالأخص أن يكون له حظا من قيام الليل. وليسأل كل طالب علم كم للقرآن من حظ في ليله، وكم يعطي القرآن من في قيامه بالليل من ساعات ليله. فإذا وجد خيرا حمد الله عز وجل وسأل الله الثبات، وإذا وجد التقصير كمل نقصا وجبر كسرا. يا طالب العلم لا بد لك من قيام الليل، فإنه روحك ومدد من الله لك، وفيه خير لك الثبات إذا عظمت الفتن وكثرت المحن، لأن الله يحفظ عبده بدعائه وسؤاله وعبادته. فمن تهجد بالليل حفظ الله له دينه في النهار وعصمه. ولذلك قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وكان العلماء والأئمة يوصون طلاب العلم بالمحافظة على قيام الليل. فليسأل كل طالب علم نفسه كم يقوم من الليل، وفي كم يختم كتاب الله عز وجل. عيب على طالب العلم ألا يكون قواما لله، وعيب على طالب العلم ألا يكون ذكارا لله، ألا يكون صواما من الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وألا تكون عنده عبادات بينه وبين الله، فكيف يذكر الناس غدا؟ ولذلك تجد بعض من يتصدر للوعظ وتذكير الناس في إمامته وخطبته أو في بعض مجالسه، وليست عنده عبادة، تجده يقول قولا لا يجد طعمه في قلبه. وكثيرا ما يشتكي البعض يقول: أنا أذكر الناس وأجد الغفلة. نعم، لم يذكر الناس أحد بلسانه، ولم تنفع الذكرى إذا كانت باللسان دون الجوارح والأركان. فكيف يخشع الإنسان القلوب ويذكر بالله علام الغيوب وهو أغفل الناس عن ربه؟ وكيف يكون هاديا مهديا واعظا مؤثرا إذا كان لا يقوم الليل ولا يصوم النهار ولا يتلو القرآن إلا هجرا إلا بعد مدة طويلة؟ كيف يكون له أثر؟ كيف يكون لأقواله ومواعظه أثرا في النفوس؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك استضاف الإمام أحمد بعض طلابه فوضع عنده الماء بعد صلاة العشاء، ثم نام الإمام أحمد. فلما كان الفجر وجد الماء لم يتغير، فعلم أن هذا الطالب لم يقم الليل، فصار يتعجب الإمام أحمد ويقول: طالب علم لا يقوم الليل، طالب علم لا يقوم الليل. فمن يريد أن يطلب العلم عليه أن يعلم ما هي حقوق طلب العلم. وأين مكان طالب العلم في العبادة في المزاهة وفي التحفظ وفي الصيانة؟ إن الجلوس في مجالس العلماء له حق، والتأدب بصحبة العلماء له حق. فأنت غدا المؤمن عليه الأمل فيك بعد الله عز وجل أن تكون للأمة في قولك وعملك. فمن ارتاب الخير في بداية طلبه للعلم وارتاب الذكر والطاعة والاستقامة وأصبح له لسان ذاكر وقلب شاكر وإنابة صادقة لله عز وجل وخشية لله سبحانه وتعالى ووطن نفسه على محاسن الأمور من العبادات الصالحة والكلمات الطيبة واستقام لربي كما ينبغي تكون الاستقامة وأقرب ما تكون الاستقامة من كمال، فإنه بإذن الله سيبارك له في علمه وفي دعوته غدا. إن الله مطلع على القلوب ومطلع على القوالب ومطلع على السرائر ومطلع على الضمائر، والله لا يخادع ولن ينال الله من عباده القول والعمل، فالله غني عن خلقه. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فعلى طالب العلم أن يوطن نفسه بأن يكون كما ينبغي أن يكون عليه طلب العلم. تجد من ينتسب إلى العلم من طلاب العلم يقول: أنا في قصوى، أنا في غفلة، أجد ضيق، أجد هم، حتى أصبح بعض طلاب العلم مثل العوام ويشتكي مما يشتكي منه العوام. نعم، لأن أحوالنا كأحوال العوام، قد تكون أردى، فقد تجد في العامة من ذكر الله والخوف من الله ما قلت أن تجد في بعض طلاب العلم. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وعلينا أن نوطن نفسنا لطلب العلم. نقول هذا للجميع، لأنفسنا ولغيرنا، أن نوطن أنفسنا على طاعة الله عز وجل. وقال الإمام إبراهيم النخعي يحكي حال السلف في طلبه من العلم: كان الرجل إذا طلب العلم ظهر في وجهه وسمته ودله. يعني بمجرد ما كان الواحد من السلف يجلس في مجالس العلماء تجد في وجهه من نور العبادة ومن الخشوع ومن السكينة ومن الوقار مثل ما تجد في العلماء، لأنه أشبه الناس في العلماء هم طلاب العلم. إنها وصية لكم ولأنفسنا، المراد بها المعونة على طاعة الله عز وجل. وآخر ما نختم به هذا المجلس الوصية بالتمسك بالكتاب والسنة وعدم الالتفات إلى الفتن والمحن والاستعصام بحبل الله عز وجل. فإن الله عز وجل وصى عباده بالرجوع إلى دينه والاستمساك بحبله والاعتصام به، وقرن النجاة بذلك، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: والأمر له ولأمته فاستمسك بالذي أوحي إليك. فمن أراد النجاة من الفتن الظاهرة والباطنة فليستمسك بكتاب الله عز وجل، وليعلم أن الله جعل القرآن نورا وشفاء وهدى ورحمة لمن استهدى به. والاستعصام بكتاب الله والسنة يعني الرجوع إليهما في الصغير والكبير والجليل والحقير، وتطبيق ما قال الله وقال رسوله، فيكون الإنسان مسلما مستسلما لله منقادا لشرعه كما أمر الله عز وجل. وأي حكم من أحكام الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يبلغك تطبقه بكل تسليم وإذعان، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولا يمكن للإنسان أن يحكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمحبة العلماء والرجوع إلى العلماء الربانيين الموثوق بدينهم وعلمهم وسؤالهم والعمل بما يقولون، وأن يحرص طالب العلم عند سؤال العلماء على الأدب ورعاية الحرمة وعدم التشويش عليهم وعدم التضييق عليهم. فإن أذية العلماء عواقبها وخيمة، وكم من صاحب للعلماء رفع الله قدره بصحبتهم، وكم من صاحب لعالم جعله الله في سفال بصحبته، من الأذية والتضييق وعدم الإحسان في السؤال وعدم التهذيب في الألفاظ وعدم رعاية الحرمة. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يوطن نفسه بالرجوع إلى الكتاب والسنة. وإذا كان العالم يرى من سائله ما يعينه على أداء الحق وبيان الحق بين له: من المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاقنع بذائك إن جفوت طبيبها واقنع بجهلك إن شئت جفوت المعلم. فعلى الإنسان أن يحرص على الرجوع إلى الكتاب والسنة، وفيهما نجاة من الفتن والمحن، حتى إن طالب العلم الموفق السعيد قد جعل القرآن أمام عينيه في جميع أموره، ولذلك تجد الفتن لا تجد سبيلا إلى قلب طالب العلم الموفق المسدد يخرج من بيته فيرى فتنة من الفتن أمام عينيه، يتذكر أن الله يقول له قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فيغض بصره، يجلس في مجلس فيسمع أحدا يغتاب مسلما تقول له لا تغتب، فإن امتنع قام من المجلس لأنه يعلم أن الله نهاه عن أن يغتاب مسلما ونهاه عن أن يجلس في مجلس فيه ظلم للمسلمين وخوض في آيات الله وانتهاك لحرمة أولياء الله. هكذا إذا حرص الإنسان على تطبيق الإسلام كما ينبغي في نفسه في أخلاقه وفي شؤونه وفقه الله وسدده. وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، نسألك أن تبلغنا مقام الرضا، اللهم اغفر لنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تقدمنا إلى شر ولا تؤخرنا إلى شر، اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك، سدد أقوالنا، وصوب آراءنا، يا حي يا قيوم، وارحم ضعفنا، واجبر كسبنا، وكمل نقصنا، والطف بنا، يا حي يا قيوم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعطي المجال للأسئلة، خاصة أسئلة الحج، لأن بعض طلاب العلم رغد أن يكون هذا المجلس لأسئلة الحج، فنسأل الله الجميع التوفيق. بسم الله عليكم فضيلة الشيخ، ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا ذهب المتمتع إلى جدة بعد عمرته هل يبقى حكمه حكم المتمتع أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، التمتع يشترط في أن يؤدي الإنسان العمرة في أشهر الحج، أي بعد دخول شهر شوال من ليلة العيد. فإذا أدى العمرة بعد دخول شهر شوال وفرغ منها يبقى بمكة إلى أن يحج من ذلك العام. فإذا رجع بعد العمرة نظرنا في رجوعه، فإن كان رجوعه إلى بلده فهو مفرد بإجماع العلماء إلا قولا شاذا وقول طاووس ابن كيسان تلميذ ابن عباس أنه متمتع وإن رجع إلى بلده، وظاهر القرآن يرد هذا القول كما ذكر الأئمة في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ومن رجع إلى بلده لم يتمتع بسفره الأول بعمرة، ولذلك يعتبر مفردا وليس عليه دم التمتع. وأما إذا رجع إلى غير بلده فإن كان آفاقيا، يعني من أهل الآفاق من أهل المواقيت فما فوق، فإنه يختلف فيه العلماء، وأصح الأقوال أن العبرة بمسافة القصر، لأنه إذا سافر سفرا بعد عمرته الأولى فقد قطع السفر الأول للعمرة ولم يتمتع بسفره الأول، وحينئذ يكون مفردا لا متمتعا. وتوضح ذلك لو أنه قدم مثلا من المدينة وأدى العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى الطائف وأحرم بالحج من الطائف فهو مفرد، لأنه في هذه الحالة قطع السفر الأول بالسفر الثاني ويحرم من ميقات الطائف ويصبح مفردا. وأما إذا رجع إلى جدة فجدة ليست على مسافة القصر، في زماننا ليست على مسافة القصر، وكانت في القديم على مسافة القصر، وعلى هذا فإن رجوعه إلى جدة لا يسقط دم التمتع. وأيضا يتفرع على قولنا إن جدة ليست على مسافة القصر أن أهل جدة يتمتعون ويكونون في حكم حاضر المسجد الحرام لأنهم دون مسافة القصر، فإذا تمتعوا لم يلزمهم دم لأنهم من حاضر المسجد الحرام. وهذا هو مذهب طائفة من أئمة العلم رحمهم الله، وعليه فإنه من رجع إلى جدة ننظر فيه إن كان من أهل جدة صار محرما، وإذا أراد أن يتمتع يأتي بعمرة ثانية قبل حجه، وإن كان من غير أهل جدة من الذين هم آفاقيون فإنه حينئذ يكون متمتعا ورجوعه إلى جدة لا يسقط سفره الأول لأنها ليست مسافة قصر. وأما إذا كان دون المواقيت مثل أن تكون مسافته مسافة بيته وأهله بينها وبين مكة كما بين جدة وبين مكة فإنه أيضا مفرد، كما لو كان من أهل الجموم وجاء بعمرة ثم سافر إلى جدة فإنه ليس بمتمتع وعليه أن يأتي بعمرة ثانية. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ يقول الثالث بعد انتهائي من طواف الإفاضة شككت في عدد الطواف، هل هو السبب المتحدث؟ فما هو الواجب عليك سابقا؟ إذا كان الشخص مبتلى بالوسواس ويجد أن الشيطان متسلط على عبادته فإن الموسوس على حالتين، إن جاءت هذه الوسوسة بعد فراغه من الطواف وانتهائه منه، خرج من المسجد أو وصل إلى بيته أو انتهى وجاءه الشيطان، فهذا الشخص فاقد، والشخص بعد العبادة بالوسوسة لا مقام له كأنه غير موجود، لأن هذا حديث النفس وتسلط الشيطان الذي لا يسلم منه يبتلي بالوسواس. وأما إذا كان الشك في أثناء العبادة وأثناء أدائه للعبادة وهو يطوف حصل عنده الشك 6 أو 5 فإنه يبني على الأقل، وحينئذ إذا بنى على الأكثر ننظر فيه. إن كان قريبا وجاء سألنا بعد الطواف مباشرة نقول له ارجع وأكوك وأكمل هذا الشوط السابق، قال شكت هي 6 أو 7 فالواجب أن يبني على 6 ولكنه بنى على 7، نقول له ارجع وطف الطوف الباقية والشوط الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو 2 فليبني على 1، فإن لم يتيقن 2 صلى أو 3 فليبني على 2، فإن لم يدري 3 صلى أو 4 فليبني على 3، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم الحديث. فهذا يدل على أنه ينبغي في العدد أن يبنى على الأقل لأنه يقين، فإذا قال أنا بنيت على الأكثر خالف السنة وخالف الحكم الشرعي، فنقول لا زال عليك شوط. فإن كان وقت سؤالي قريبا بحيث لا يقطع شرط الموالاة، لأن من شروط صحة الطواف بالبيت أن يكون على طهارة وأن يتم عدده وأن يتم الطواف بالبيت وأن يجعل البيت عن يساره وأن يستر عورته وأن يوالي بين الأشواط، فإذا كان هناك فاصل طاف اليوم شوط وبعد ذهب وتغدى وتعشى ثم جاء يطوف بقية الأشواط ما يصح، لابد أن يوالي بين الأشواط لأنها عبادة وقعت بالموالاة، فلا بد من هذه الموالاة. فإذا قطع الموالاة لزمه أن يستأنف طوافه، فإذا قطعت الموالاة يجب عليه أن يعيد الطواف تاما كاملا، وهذا مذهب الجمهور رحمه الله خلاف الحنفية رحمه الله الذين يعتدون بأكثر الطواف ويوجدون عليه دم، يقول إذا طاف 4 أشواط وكان الشك بعد 4 يجب عليه دم جبرا لهذا النقص إن شك في التمام، والصحيح مذهب الجمهور. وعلى هذا فإنه ينظر إن كان طواف إفاضة نقول إذا قطع التتابع لزمك أن ترجع ولا يزال في ذمتك هذا الطواف الركن ولو رجعت إلى بلدك، ويلزمك أن ترجع ولو بعد سنوات من أجل أن تطوف هذا الطواف الركن الذي أجمع العلماء أنه لا يتم الحج إلا به، لقوله تعالى ثم ليطوفوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والله تعالى أعلم. هذا كلنا فضيلة الشيخ يقول سأجد طواف الوداع ثم دخلت إلى المقام فوجدت رحلة قد أكثر في الحج فرجعت إلى مكة، هل يجب علي أن أعيد طواف الوداع؟ من طاف طواف الوداع ثم صدر وخرج فالعبرة ورجع مرة ثانية فالعبرة بخروجه الأول. وعند العلماء وجهان، بعض أهل العلم رحمهم الله يقول إذا صدر إلى مسافة القصر ثم رجع ثانية فإنه قد انتهى طواف الوداع ولا يلزمه طواف وداع ثاني، لأنه قد أنشأ سفرا بعد السفر الأول، وحينئذ يلغى. ولو قلنا أن كل شخص يعيد كان كل شخص خرج من مكة ورجع إليه مرة ثانية ثم أيضا يعيد طواف الوداع، ولا قائل بهذا. ومن هنا قالوا إنه إذا صدر عن البيت فالعبرة بطواف الوداع عند صدوره الأول، وأما إذا كان دون مسافة القصر وخرج فعلى ضربين. الضرب الأول أن يخرج خروجا قاصدا به الانفصال عن البيت، فأن يكون له غرض أو يكون عنده أهل في الجموم أو أهل مثلا في عسان أو له قرابة أو جماعة في منطقة تبعد عن مكة دون مسافة القصر، خرج فزاره ثم رجع، فأيضا العبرة بالصدور الأول، لأن الخروج إلى هذا الغرض يعتبر خروجا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره أنها قالت: كان الناس يصدرون من حجاج من وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، وهذا قد صدر وقد خرج، ولذلك صح طوافك الوداع الأول ويجزيك إن شاء الله. والله تعالى أول. مثل مثلا شخص يخرج بمجرد خروج من حدود مكة يتذكر مثلا غرض له في الفندق أو غرض له عند جماعة، أو يتصل عليه واحد ويقول له: اذهب إلى فلان في مكة وأخذ من عندي الشنطة أو أخذ من عندي غرض، فيرجع مرة ثانية. فإن رجع مرة ثانية بعد خروجه من مكة وبقي بعد هذا الخروج بقاء وقع الوداع، وهو الذي ذكره العلماء بقاء القصد، فإنه حينئذ يلزم أن يعيد طواف الوداع. أما في الأول وهو كان خرجت إلى المطاف خرجت إلى الحاجة وصدرت صدورا صادقا للحاجة، ثم بعد ما ذهبت وصدرت وخرجت تبين أن الرحلة ليست مسافرة وليست خارجة، فرجعت، فحينئذ قد انقطع جلوسك الأول وصح طوافك الأول للوداع، ولا تأثير لرجوعك الثاني، ولا يستثنى إلا هذه الحالة التي ذكرناها. إن رجع قريبا من مكة أشار إليها بعض الأئمة رحمهم الله، وفي كلام الإمام القدامى رحمه الله ما يشير إلى ذلك، إن رجع قريبا يعني بمعنى أنه ما بلغ مسافة القصر، ومثلا خرج من مكة ولما كان في التنعيم لما كان في النوارية رجع مرة ثانية مباشرة وجلس مثلا باق في مكة أو جلس أو تغدى عند الرجل أو تعشى عنده، فحينئذ انقطع الوداع ويلزم أن يعيد الوداع مرة ثانية. أما إذا كان الخروج لحاجة وغرض وبلغت هذا المقصد الذي تريده وأنت في خروجك الأول قد قطعت العلائق عن مكة وليس عندك نية للرجوع، ثم حفر طارئ يوجب عليك الرجوع، فالعبرة في خروجك الأول لا في خروجك الثاني. والله تعالى أعلم. إذا سأل رجل عن غيرك وحج عن نفسك وكان ذلك في أشهر، هل يعتبر حجاً متمتعاً؟ الأشبه في هذه المسألة أنه مفرد وليس بمتمتع، ويلزمه إن مر بالميقات الأبعد ناوياً للنسكين أن يرجع بعد عمرته، لأن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. الأشبه أنه مفرد، وهذا أحوط وأبرأ للذمة. والله تعالى أعلم. هذا قول الله. قضية الشيخ: ما كنت من قبل طواف الوداع فهو في أهل جدة، لأنه رأى الاستحاب فرجع إلى جدة فجلس يوما أو يومين ثم أراد الرجوع للطواف. ما شاء الله تبارك، يجلس يومين يرجع يطوف، هذه جداوية. هذه إذا خرج ولم يطوف لزمه دم من خرج من أهل جدة قبل أن يطوف خوف الزحام، أو رأى المشقة في جلوسه ثم ذهب وجلس في جدة إلى أن خف الزحام ثم رجع وطاف، فإن الطواف الثاني طواف نافلة وليس بطواف وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، وهذا صدر إلى أهله ورجع إلى أهله قبل أن يطوف بالبيت، ومن هنا يجب عليه الجدران بهذا الواجب. وأهل جدة على الصحيح لأنهم يلزمهم طواف الوداع، والسبب في ذلك أن الوداع ليس واجبا لمسافة القصر، بل إنه واجب لكل من يغادر مكة بعد حجه. ولذلك حتى أهل مكة لو أن المكي بعد الحج عنده عمل ووظيفة مثلا في عسام، أو عنده عمل ووظيفة في مكان وخرج إلى هذا العمل والوظيفة بعد انتهاء حجه، لزمه أن يطوف طواف الوداع، وهذا منصوص عليه عند العلم رحمه الله. فدل على ان الامر راجع الى مفارقه البيت سواء كان على مسافه القصر او دون مسافه القصر. فاهل الجموم واهل جده واهل عسفان كل هؤلاء يطوفون طواف الوداع. فاذا خرج الجداوي او غيره من مكه ممن الذين من طواف الوداع وجلس في بلده حتى خف الزحام ورجع طواف الوداع فانه يلزمه دم الجبران لانه صبر قبل ان يجعل اخر عهده بالبيت طوافا. والله تعالى اعلم. من أدرك طواف الوداع مع الإفاضة فأيهما يقدم في النية؟ أولا ينبغي تحري السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الإفاضة طواف من السنة أداؤه يوم النحر، يحرص المسلم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأداء هذا الطواف يوم النحر. والوداع عند مفارقة البيت والرجوع والصدور، فهذا طواف وهذا طواف، يحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عنده عذر كالحائط تطهر آخر أيام التشريق تنزل وتطوف الطوافين وتأخذ بالرخصة. لكن أن يتقصد ذلك دون وجود حاجة ودون وجود عذر، مثل الشيخ الكبير الفطنة والمرضى والعجزة الناس الضعفاء يمكن أن يقال لهم يجمع. لكن بالنسبة للقوي السوي والإنسان الذي جاء للحج حتى ولو كان امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النساء عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، وجعل الحج جهادا، ومعنى ذلك أنه مشقة وعناء، فيفرط على اتباع السنة اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك عذر المرأة تحيض ثم تطهر آخر أيام التشريق فطافت إفاضتها عند خروجها يغنيها طواف الإفاضة عن طواف الوداع. أما النية، النية أول شيء طواف الإفاضة، ويجعل طواف الوداع تبعا للإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، ولا يندرج الركن تحت الواجب، وإنما يندرج الواجب تحت الركن، لأن الأصغر يندرج تحت الأكبر. ونقول بصحة ذلك لأن مقصود الشرع من طواف الوداع أن يكون آخر العهد بالبيت طوافا، وهذا يتحقق لو طاف طواف الإفاضة عند خروجها أو طاف الرجل طواف الإفاضة عند خروجه، فقد صار آخر عهده بالبيت طوافا. فينوي النيتين، ينوي الإفاضة وينوي تحتها الوداع، وحينئذ يجزيه. فإن الوداع واندراج الإفاضة تحته وجهان. قال بعض العلماء يجزيه عن الإفاضة لأن ذمته مشغولة بالأكبر والأصغر يجبره، وهذا مبني على مسألة مشهورة منها، لو نوى أن يصوم غير رمضان في رمضان قال ينقلب رمضانا، ينقلب إلى رمضان. ولكن هذا القول مرجوح، والقول الثاني أرجح، لأن محل ذلك ألا يسع المحل لغير العبادتين، لا يسع إلا لعبادة واحدة كما في أيام رمضان، لا يمكن أن تتسع إلا لصوم واحد. أما هنا فالوقت متسع، وقد قال صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن هنا نقول إنه لا يصح ولا يجري، وهو القول الثاني، وهو مذهب الجمهور قائلين بطواف الوداع ويلزمه أن يطوف. هذا قول ضعيف، وهو لبعض أصحاب الإمام مالك رحمهم الله، وحينئذ يلزمه أن يطوف للإفاضة طوافا مستقلا. وعلى هذا النية للأكبر والأصغر يندرج تحت الأكبر إذا تحقق مقصود الشرع، فالأكبر هو الإفاضة والأصغر الوداع، ومقصود الشرع أن يكون آخر عهده بالبيت طوافا، وهذا يحصل على هذا الوجه، فلذلك كان مشروعا. والله تعالى أعلم. هذا سنة فضيلة من ارتكب مكبرا من الكبرات وأراد صيام ثلاثة أيام، هل تكون متتالية أم متفرقة؟ أثابك الله. صيام ثلاثة الأيام في فدية الحج متفرقة ولا يجب فيها التتابع على الصحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة ثابتان بالإطلاق. الله تعالى يقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولم ينص على التتابع في الصيام. وثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، وقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى، ثم قال له أطعم فرقا بين ستة المساكين أو انسخ نسيكة أو صم ثلاثة أيام. قال أو صم ثلاثة أيام، ما قال متتابعة، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه، والتتابع صفة زائدة يحتاج إلى التنبيه عليها ولم ينبه الشرع عليها. فمن صام ثلاثة أيام متفرقا فقد صام ثلاثة أيام، ومن هنا تبرأ ذمته ويصح تصح فديته ولا يلزمه التتابع، والله تعالى. أخاذكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كنت متمتعا واعتمرت عمرة التمتع صباح اليوم الثامن، صباح اليوم الثامن، ثم أحرمت بالحج، هل عملي هذا صحيح؟ أخاذكم. إذا وقعت العمرة قبل الوقوف بعرفة فهي عمرة تمتع، والسنة أنك تحرص على صلاة الظهر بمنى. فلو وقعت العمرة في يوم التروية فأصح الأقوال هم ذهب الجمهور صحة العمرة، وفي بعض العلماء شدد في العمرة في أيام التروية، وبعضهم شدد في العمرة أيام النحر، ولكن بالنسبة للعمرة على هذا الوجه فهي عمرة صحيحة، لأن الوصف الشرعي لكونك تمتعت بعمرتك إلى الحج واقع وحاصل بها، ولذلك يلزمك ما يلزم المتمتع وعمرتك مدئة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل أراد أن يتعجل فخاف أن تغرب عليه الشمس فرمى وخرج من منى ثم عاد بعد الغروب لأخذ متاعه، هل فعله صحيح؟ أثابكم الله. هذا ما هو تعجل، تعجل أن يخرج بمتاعه وأن يخرج بجسده، أو الخروج التام. الله تعالى يقول: فمن تعجل، فالإنسان يفقه عن الله وعن رسوله، وهذا يقتضي أنه قد خرج كاملا بمتاعه وبنفسه من حدود منن. أما إذا خرج من حدود منن وانتظر تغرب الشمس ورجع مرة ثانية، هذا لم يتعجل. ولذلك قرن الحكم بوصف لا بد من تحقيقه على الصفة الواردة الشرعية. فمن خرج وليس معه متاع لم يتعجل، غابت عليه الشمس ولم يتعجل، بدليل أن أغراضه لا زالت باقية بمنى. ومن هنا نأخذ الصفة الشرعية كما وردت، وهذا العبث والاحتيال والتلاعب على الشرع. الله يقول: لمن اتقى، وعلى هذا لا يكون الاحتيال عن الله وعلى الأحكام الشرعية. فالتعجل ينبغي أن يكون تاما كاملا، بحيث فعلا إذا رأيت صاحبه قلت قد تعجل. أما لو أنه ما يقول بعض مشايخنا رحمة الله عليه، يقول: من خرج من حدود منى قبل غروب الشمس ومتاعه بمنى ثم رجع مرة ثانية، فإنه في هذه الحالة لم يتعجل حقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الفعل وهو فعل التعجل يستلزم أن تغيب عليه الشمس، وقد أدى أفعالا يصدق عليها أنه استعجل فيها. كيف يكون تعجل؟ يعني الجسم من دقة هذا العلم يقول: يعني لو خرج قبل غروب الشمس ما الذي وقع منه؟ هل وقع منه خروج حقيقي وتعجل بمتاعه ونفور حقيقي؟ الواقع لا، ما خرج إلا جسده ومتاعه بمنى. فكيف يكون؟ هل فعل ما أمره الله؟ هذا قصد الشيخ. هل فعل ما أمره الله من النفور التام من تعجل؟ معناه نفور تام، معناه أنه قبل غروب الشمس أصلا الذي يريد التعجل، قبل أن تغرب عليه الشمس يكون قد أدى أفعالا معينة، ورتب نفسه ورتب وضعه ورتب جميع أموره على أنه يريد أن يخرج. أما أن يجلس إلى غروب الشمس، أصلا ما يقع هذا الشيء إلا لإنسان مسوف وإنسان متساهل، تجده يجلس ويتغدى وينبسط إلى قبل غروب الشمس بنصف ساعة ولا بساعة، خاصة إذا كان عند الجمرات، خرج إلى آخر حدود المنى ثم رجع مرة ثانية، ما شاء الله متعجل ولا بأس ولا حرج، وانتهى الأمر. فمن تعجل، ولذلك الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتقى، واللام للتخصيص، أي هذا الحكم لمن اتقى، والذي اتقى يأخذ بالأسباب ويأخذ بالأوصاف التي يصدق على مثله أنه اتقى الله عز وجل. أما أن يجلس ويماطل وينتظر إلى قبل غروب الشمس بشيء يسير، يقف على أطراف الحدود منه ويخرج ويرجع مرة ثانية ويأخذ متاعه، هذا ليس متعجل، هذا متحايل، وهذا قاصد لترك النبيذ. حتى إن بعض العلماء يقول بقوله تعالى: لمن اتقى معناه أنه يخرج من منى وهو يحب العبادة، ولكن يخرج شديد ويريد أن يتعجل إلى أهله، عنده ظرف، عنده استعجال، عنده عجز، عنده ضعف، عنده رفقة، عنده عمل، عنده دوام، ما يخرج كارها للنبي، لا يخرج نافرا من العبادة. فالذي يخرج كارها للنبي نافرا للعبادة هذا صلى الله عليه وسلم لم يتق الله عز وجل. ومن هنا نجد أن الآية أعطت رخصة مقرونة بصفة شرعية وأنها جاءت على وجه مخصوص، فينبغي التقييد بالوارد والحكم بالرخصة لمن كان من أهلها وقام بها على وجهها. والله تعالى فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا في بداية طلب العلم وأحفظ في كتاب الله تعالى وفي بعض المتون وأسمع شرحها على بعض الأشرطة، فهل هذه الطريقة صحيحة علما أن دروسي لا يوجد مشايخ يشرحونها حاليا؟ أثابكم الله. يقول السائل: أنا في بداية طلب العلم وأحفظ في كتاب الله وفي بعض المتون وأسمع شرحها على بعض الأشرطة، فهل هذه الطريقة صحيحة علما أن دروسي لا يوجد مشايخ يشرحونها حاليا؟ أثابكم الله. ما بعد، العلم سنة متبعة تؤخذ من أفواه الرجال، ولا بد لطالب العلم من شيخ يتتلمذ عليه ويحصل العلم على يديه ويأخذ من منهجه الفعلي كما يأخذ من منهجه القولي، لا بد من هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء بعد إذ وعوه، ولكن يقبضه بملك العلماء. قال الإمام الحافظ وغيره إن في هذا دليلا على أن العلم لا يؤخذ من الكتب، إذا لم يؤخذ من الكتب لا يؤخذ من الأشرطة، بمعنى أن طالب العلم لا ينحصر فيها. وينبغي لطالب العلم أن يجلس في مدارس العلماء، إذا لم يوجد عالم في قريتك ومدينتك تنظر إلى العطلة إلى أوقات الفراغ، تسافر إلى منطقة فيها علماء تقرأ عليهم متونا أو كتبا تستطيع أن تحصل بها العلم، تستطيع أن ترجع بها إلى أهلك، ولو على فترات تسافر إلى الشيخ تقرأ عليه كتاب الطهارة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتب العبادات، كتب المعاملات. لابد من هذا، لابد من وجود العلم، ولا يصح العلم بسماع الأشرطة فقط مجردة عن حضور العلماء. ولذلك كثير من الآفات وجدناها طلاب العلم الذين يتخرجون عن طريق الأشرطة يخطئون أخطاء بشعة، والسبب في هذا عدم دروسهم على أيدي العلماء وعدم تربيتهم وعدم تلقيهم للعلم كما ينبغي ظاهرا وباطنا بالدروس على أيدي العلماء ومعرفة منهج العلماء وكيفية فتواهم وكيفية تعليمهم ونحو ذلك مما يستفاد بمخالطة أهل العلم. ولا شك أنه إذا سمع الشريط ونزلت عليه مثلا مشكلة أو نازلة لا يستطيع أن يسأل سؤالا مباشرة، لا يستطيع أن يجد جوابا لهذا الإشكال. لكن لو أن الإنسان يحضر دروسا ثم إذا غاب مثلا الشيخ سمع الشريط لا بأس، لأنه قد استفاد من طول مجالسته للعلماء، والغالب أنه مباشر السماع للعالم، والغياب هذا في فترات لا يقدح. ومن هنا كان الصحابة إذا غاب أحدهم سمع من أخيه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسمع، كان يستنيد رجلا وحينما يذهب إلى مزرعته بالعوالي، وهذه طريقة من طرق السلف، لكنه استناد رجلا يسمع ويعلم، وحينئذ يكون التلقي كالتلقي المباشر لأن الفرع تابع لأصله. وعلى كل حال ينبغي الحرص على أخذ العلم مشابهة من العلماء ما أمكن، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد انتشر في هذا الزمان بعض من ينتسب للعلم وأهله ويتحدث بغير علم ويفتي في دين الله بلا دراية، هل من توجيه لهؤلاء؟ أصابكم الله. الشكوى إلى الله عز وجل. العلم دين، ولا يؤخذ الدين إلا من أهله، وعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل في هذا الدين، فلا يأخذوا إلا من العلماء الأمناء. وكون كل إنسان يتكلم كل يفدي هذا من أمارات الساعة ومن علامات الساعة كثرة الجهل وقلة العلم وقبض العلماء وذهاب العلماء. لأنه لو كان العلماء موجودين ولو كان العلماء كثيرين لا خرست أفواه الجهلاء ولم استطاع الجهلاء أن ينطقوا، لأن العلم حق يقذف به على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد. ولكن حينما يقذف العلماء يسترسل الناس في دين الله وشرع الله كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس. وانظر إلى كلمة اتخذ الناس، ما اتخذه رب العالمين؟ الله تعالى يقول: يؤتي الحكمة من يشاء. اتخذ الناس، هذه الأساليب النبوية الجميلة البديعة وكلها جميلة بديعة. اتخذ الناس، تجدهم يضعونه في الفضائيات ويشهرون به، وهو الإمام وهو الشيخ وهو المفتي وهو المنظر وهو الذي يعرف الدين وهو الذي يعرف كيف يؤصل ويقعد، لأنه على الهوى وعلى ما تشتهي الأنفس وعلى ما يريدون. فهم يريدون الدين كيف شاءوا وكيف ما أرادوا، لا كما أراد الله عز وجل. لأنهم لو كانوا يريدون الدين كما أراد الله لعلم منهم العلماء الربانيون الذين يرجع إليهم ويؤخذ عنهم وينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في إظهارهم للناس وبيان علمهم. اتخذ الناس، اتخاذ الناس من أكثر ما يوجد بالمدح والثناء وإعطاء الألقاب الكبيرة والأوصاف المفخمة التي والله لو أعطيت لعالم جهد من علماء السنة والسلف وهو أهل لذلك لجث على ركبتيه خوفا من الله عز وجل أن تقال له. ومع ذلك تجد الإنسان والعياذ بالله يغتر بها وينجرف وراءها، وهذا هو شأن الجهلاء. فعلينا أن نحذر من هؤلاء الذين تقمصوا ثوب العلم والدعوة العلم. العلم نور، والله لو أطبقت شموس الدنيا على أن تضيء ظلمة أظلمها الله ما أظلمت، وعلى الحق ضياء لو أطبق أهل السماوات والأرض في قول باطل على أن يجدوه فيه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ليتكلم المتكلمون وليفتي المفتون وليفعلوا ما شاءوا وليقولوا ما شاءوا فلا يبقى إلا الحق الذي أراده الله. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لا يبقى إلا الحق. ليسوا أول من تكلم ولا آخر من تكلم، ولا يتكلم المتكلمون، ولكن لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. وهذه سنة ماضية، السلف الصالح رحمه الله عانوا من ذلك. ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك الذي كان يقال ربيعة الرأي من قوة رأيه وفتواه واجتهاده، والذي تتلمذ على يديه الإمام مالك، وقالت أم مالك لمالك: اذهب إليه فقل من سمته ودله وقبل أن تأخذ من علمه، فرزق السكينة والعلم والوقار بهذا العالم الرباني بعد فضل الله عز وجل. هذا العالم ماذا كان يقول؟ ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلين، يعني قريب العهد في المدينة المنورة، يعني في دار النبوة ودار الهجرة وفي زمن القرون المفضلة، ومع ذلك يقول: والله. دخل عليه مالك وهو يبكي فيقول: والله إن هنا من يتكلم في العلم أحق أن يقطع لسانه من يد السارق. يبكي من كثرة القول على الله بدون علم، وهذا في الزمان الأول، فكيف بزماننا نحن؟ ولذلك لا يبالي الإنسان بهذا. دين الله منصور وكلمة الله ناضية. الله عز وجل يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الذي عند الناس يبلى ويفنى، والذي عند الرحمن يبقى، فلا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ستبقى كلمة الله وسيبقى دين الله وشرع الله. فلا يحزن الإنسان هذا، لأن الله يقول: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يأتون بالفتاوى في الرخص ويتتبعون رخص العلماء ويخرجون الأمة من دينها بأشياء من عزائم الدين ورخص فيها فيصبح الدين سهلا على رأيهم ونظرهم وكأنه ليس في الدين شيء من عزائمه والعياذ بالله. يسخون الدين والعياذ بالله وينقضونه عروة عروة في الآداب والأخلاق والشين، حتى إنك تجد العالم من يتسمى منهم بالعلم ويدعي العلم، الأمة بحاجة أن تنصح في أمور عظيمة ومع ذلك يخرج يتكلم عن رخصة من الرخص قد يكون لا يقول بها إلا الشذاذ ويقعد لها وينظر. لماذا؟ لأنهم يتبعون الهوى، ما خرجوا غيرة لله ولا لدين الله ولا لشرع الله. فهذه الآفة الموجودة من كثرة المفسدين وكثرة القائلين عن الله آفة عظيمة، لكن ليس البلاء على هؤلاء أن يتكلموا، البلاء كل البلاء على من ينصت لهم ويسمع إليهم يستمع إليهم ويعمل بقولهم. فإياك إياك أن تعطي سمعك إلا لمن تثق بدينه وأمانته. كان أيوب بن أبي تميم السختياني من تلامذة ابن عمر رضي الله عنهما ورحم الله الجميع، كان من أفضل خلق الله وكان ديوان من دواوين العلم والعمل في حفظه للسنة عن ابن عمر رضي الله عنه من خيار أصحاب ابن عمر. كان ابن عمر يقول لأصحابه: أيكم الأبيض المشرب بحمرة؟ قالوا: أيوب. قال: أراه أصلحكم. كان يتفرس ابن عمر أنه أصلح طلابه، وكان كذلك في الصلاة والخير والبراء والصيانة نحسب ولا نزكي على الله. هذا الإمام العالم الصالح كان إذا جاءه شخص من أهل البدع القدرية وأهل الأهواء يريد أن يناظره وهو عالم رباني متمكن، يقول له: أريدك أن تسمع مني. يضع أذني أصبعه في أذني، أصبعي في أذني، يقول له: اسمع مني بس اسمعني. يقول: ما شاء الله، حرية الرأي، مناقشة، نريد نناقش. من تناقش؟ أتركك تقول على الله بدون علم؟ أجرئك على أن تقول من أنت؟ قل من أنت؟ أين طلبت العلم؟ من الذي تحفظ من كتاب الله؟ من الذي تحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمي لي رجالك حتى أصغي إليك وأعرف ماذا عندك. أما إذا ما كان عندك علم فمثلك ما يستمع إليه، ومثلك ليس بأهل أن يتكلم في هذا الأمر. يخرج العالم الرباني ليتكلم في مسألة فتجد شخص يقول: عندي مداخلة يا شيخ، عندي إضافة يا شيخ. يا بالله العجب، ذهبت حرمة العلماء وذهبت حرمة العلم، وهذا كله من غربة الدين. والناس تنظر إلى هذا كما قال أنس: إنكم لتفعلون أفعالا هي أدق في عيونكم من حفرة قد كنا نراها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان الجبال. توقير دين الله وشرع الله أمر عظيم، واحترام أهل العلم، احترام الفتوى. كان الناس إذا تكلم العالم بالفتوى لم يراجع، خلاص مؤتمن على دين الله عز وجل، مؤتمن على شرع الله، محبوب، مهاب، مكرم. المرأة تأتي إلى بيت زوجها وأبيها وأخيها وابنها وتقول: سأفعل كذا وكذا. يقول لها: من قال لك؟ كيف تشخصين على نفسك؟ تقول: الشيخ أفتى. تقول: سمعنا وأطعنا. ما حد يتقدم ولا حد يتأخر، خلاص هذا دين وشرع معروف من الذي يتكلم في الدين والشرع. أما من فتز زمان بكل من هب ودب، وكل يوم تدخل المرأة على زوجها بفتوى قال فلان وأفتى فلان وعلان، فعلى كل إنسان أن يعلم أن هذا الدين من تكلم فيه فهو حجة له بين يدي الله عز وجل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. أذكر في مجلس من المجالس أنني كنت أفتي فيه، وكان في رجل يرخص، وكان بعضهم يأتي ويرخص. يقول أحد القائلين، وكان يناقش كثيرا وهو من خيار طلبة الوالد ومن طلبة العلم، وكان يستخفي غيره يناقشني. فمكثت على هذا أكثر من 5 سنوات. فذات يوم قال لي: يا شيخ أنت تشدد علينا كثيرا ما يقول لي هذا، وأنا أدفعه بالتي أحسن. ذي يوم من أيام قال لي: يا شيخ أنت تشدد علينا. فقلت له: اتق الله، فأسألك سؤالا، هل الذي أفتيت لي فيه قال الله قال رسول؟ قال: اللهم نعم. نعم، أنت تذكر الفتوى بالدليل. قلت: إذا ذكرت الفتوى بالدليل لا يجوز لك أن تقول لي إني شددت، أن هذا حكم الله عز وجل. ولا تقول لي أتساهل، ماذا عندي دليل كتاب الله؟ فإذا به يقول، وهذا موضع الشاهد، أحكيها للعبرة ولا أحكيها عن غيري، واحتجت أن أقول عن نفسي حتى يكون نساء. قال: والله يا شيخ وأقسم بالله، وغلظ اليمين، قال: إنك تفتينا في المسألة ويدخل علينا عشرات من يرخصون لنا، لكن والله لا نجد الطمأنينة إلا في قولك. الحق عليه نور، الحق منصور بذاته، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الحق ما يحتاج أحد ينصره، الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى بنصرته. فنسأل الله بعزته وجلال أن يرزقنا هذه المنهجية، وهي الرجوع إلى العلماء الأمناء نوصي أبناءنا، نوصي بناتنا، نوصي أزواجنا، زوجاتنا، وجميع من حولنا على أن لا يسمعوا إلا لمن يوثق بدينه وعلمه. هذا أول شيء. ثانيا، إذا جاءوا بفتاوى من الغرائب ومن لا يوثق بدينه وعلمه نذكرهم بالله ونقول لهم هذا دين وشرع، لا تقبل الفتوى إلا من يوثق بدينه وعلمه ومشهود له أنه أهل الفتوى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الظلم، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.